الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في اسم الله سبحانه وتعالى الحكم العدل. ذكرنا أن الله عز وجل هو الحكم، يحكم بين عباده بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية، وهو سبحانه وتعالى عدل فيما يحكم به وفيما يفعله وفيما يشرعه. لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى من الصفات المعلومة في الدين بالضرورة، وهو أن الله لا يظلم، عدل لا يظلم، وضع الأشياء في مواضعها، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. كثير من الناس يظن أن العدل هو المساواة، وليس كذلك، فالمساواة بين المتماثلين هو العدل، والمخالفة بين المختلفين عدم المساواة بين المختلفين هو العدل. فأما أن يسوي بين الناس جميعا فقد قال عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فليست كل مساواة يراها الناس تكون عدلا، وليس لأحد أن ينسب شيئا إلى العدل برأيه وهواه، ولكن العدالة والعدل هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فكل شريعة شرعها الله عز وجل فهي عدل وحكمة قدرها سبحانه وتعالى، شرعها عز وجل لعباده، ومصالح تترتب عليها هذه الأحكام العادلة التي حكم الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك كان مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى ظلم، حتى ولو طبق ذلك على الناس كلهم. والعدل أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى في أفعاله ومقاديره التي قدرها على العباد خيرها وشرها، وهذا الموضع من أشق المواضع على نفوس المبتدعين، فهم إما أن يفروا من إثبات القدر بزعم العدل، أو يفروا من نفي القدر إلى وصف الله عز وجل بالظلم. أعني بذلك أن هناك في هذه المسألة في عدل الله سبحانه وتعالى فيما قدره على العباد في أمر القضاء والقدر وأفعال الرب عز وجل بعباده وهداية من هدى وإضلال من أضل وإعزاز من أعز وإذلال من أذل وتوفيق من وفق وخذلان من خذل، الله سبحانه وتعالى عدل في ذلك كله. لكن الناس في إثبات العدل مع القدر على ثلاث مذاهب، الحق هو الوسط منها. المذهب الأول من جعلوا عنوان مذهبهم التوحيد والعدل، المعتزلة الذين جعلوا إثبات القدر وأن الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق أفعال العباد خيرها وشرها، وأنه الذي قدر الطاعات والمعاصي كما علمها وكتبها، فهو الذي أرادها وهي تحت قدرته، جعلوا هذا ظلما، وقالوا إذا أثبتنا ذلك فالعباد لا ذنب لهم في الذنوب، فكيف يحاسبون وكيف تشرع لهم الشرائع؟ والأمور مقدرة والأمور مكتوبة ومرادة وتحت قدرته عز وجل، فكيف يجتمع فعل واحد تحت قدرتين، قدرة العبد وقدرة الرب؟ فلو أثبتنا، قالوا ذلك، لو أثبتنا أن قدرة الرب شاملة لأفعال العباد فلا أثر لقدرة العباد، وهذا ترتب عليه الظلم، فلابد أن ننفي قدرة الرب سبحانه وتعالى على أفعال العباد الاختيارية. جعلوا قدرة الله على الذوات وعلى الأفعال الاضطرارية، فنفوا عموم قدرته عز وجل وعموم ملكه، وضلوا أعظم الضلال، حيث وإن أثبتوا العدل لكنهم نفوا ملك الله عز وجل وقدرته، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وكذبوا بنصوص الكتاب والسنة، مع أن إثبات العدل لا يلزم منه نفي قدرة الرب سبحانه وتعالى. ففرق بين أن يكون العبد خالقا وبين أن يكون سببا لولود الفعل منه. الله سبحانه وتعالى جعل أفعال العباد، وإن كان هو سبحانه وتعالى خالق لها وهو قادر عز وجل عليها، إلا أنها مفعولة لهم، هم يفعلون تلك الأفعال بقدرة ومشيئة خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده، وخلقها فيهم، هو أقدرهم. وفرق بين أن يفعل العبد فعلا بقدرة وإرادة خلقهم الله عز وجل فيه، وبين أن يقع الفعل عليه دون إرادة ودون قدرة. كل عاقل يفرق بين هذين النوعين، وكل عاقل أيضا لا بد وأن يجزم أن قدرته حادثة مخلوقة، وكذا إرادته حادثة مخلوقة، فإنه كان حين ولادته بلا قدرة وبلا إرادة، وكان حين في بطن أمه بلا قدرة وبلا إرادة وبلا عقل، ثم بعد ذلك ولدت هذه الأشياء، فهي قطعا مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن، فكيف تكون هي منشئة للأفعال دون إرادة الذي أنشأها وأوجدها سبحانه وتعالى؟ نعوذ بالله من ذلك. لا بد أن نوقن بقوله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، والله لا يظلم الناس شيئا. فكيف نثبت العدل مع إثبات القدر؟ وهذا هو المذهب الثاني، وهو مذهب الوسط، وهو مذهب أهل الحق، أننا نقول أن إثبات القدر عام، فكل شيء عنده بمقدار، الأمور خيرها وشرها بقضاء وقدر، نؤمن بالقدر خيره وشره. يعني إيه شر القدر؟ يعني الشر الذي قدر الله وجوده، وليس في أفعال الله شر، ولكن في مخلوقات الله شر. فالقدر خيره وشره، بمعنى قدر الله وجود خير وقدر الله وجود شر، قدر الله ورود الأنبياء وقدر ورود الشياطين، وكل ذلك خلقه سبحانه وتعالى، ولكن جعل أفعال العباد مفعولة لهم بقدرتهم وإرادتهم، وكل ذلك تحت قدرته، كما نقول في أمر الذوات، فالله عز وجل خلق الأب وخلق الأم وخلق الولد، ولكنه خلق الولد من أبيه وأمه، وهذه العلاقة علاقة سببية، فالأب والأم سبب لولود الولد، ولا شك بالقطع أن سببيتهما ليست مستقلة بإيجاد الولد، كونهما سبب ليس استقل بإيجاد الولد، ولم يخلقاه بالفعل، وإنما تزوج الأب والأم وتعاشرا فأنشأ الله الولد منهما. لا يمكن لعاقل أن يقول لا فائدة للأب والأم ولا لزوم لهما ولا لا علاقة لهما بالولد، لا منكر. وكذلك لا يجوز لعاقل ولا يقول عاقل ان الولد خلق بلا علاقة له بين ابي وامي او ان الاب والام ليس سببا في وجود الولد وبالتالي ليس مسؤولان عنه لانهما لم يخلقاه. فقدر نفس المسألة في الارادة الانسانية والقدرة الانسانية والفعل الذي نشأ منهما تولد منهما. فالقدرة والارادة الانسانية مخلوقتان لله عز وجل، ولما اقترن ببعضهما زي الاب والام كده نشأ منهما الفعل، تولد منهما الفعل، وبالتالي فالاب والام مسؤولان عن الفعل مسؤولية السببية وليس مسؤولية الخلق والايجاد. ولذلك فلا بد ان يرعاي هذا الولد. فلذا نقول لمن يقول انه ان الله سبحانه وتعالى طالما انه عدل يبقى لا دخل له بافعال العباد الاختيارية، تقول هذا كذب، هذا باطل. افعال العباد كانت عدما، فمن الذي خلقها؟ واذا ايقنت ان الله خالق كل شيء وهي اشياء فالله خالقها سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ان كل شيء خلقناه بقدر، قال والله خلقكم وما تعملون، اي وخلق الذي تعملون، اي او وخلق عملكم، والذي تعملون هذا له تفسيره وهو قوله سبحانه وتعالى يعني عن لسان ابراهيم والله خلقكم وما تعملون، خلق الاصنام التي تعملونها، هو يدل ايضا على خلق افعال العباد، لان الذي يعملون التماثيل التي صنعوها ليست حجارة مجردة، هي كانت حجارة بلا صنع من الانسان ثم صنحتها الانسان على شكل تمثال حتى صار صنما. فهذا الصنم اذا قيل الله خلقه فهذا الصنم لم يكن حجارة فقط، حجارة زائد عمل الانسان النحت الذي نحته، وبهذا صار صنما. هذا المكتب مثلا عبارة عن مادة فقط ولا مادة زائد صنع الصانع؟ زائد صنع الصانع، والا المادة لوحدها ليست تسمى مكتبا ولا تسمى منبرا. الخشب ده، الخشب ده انما صار منبرا بالخشب زائد عمل النجار. فاذا قلنا الله خلق هذا المنبر يشمل هذا خلق فعل العبد، فالله عز وجل خالق كل شيء وكل شيء تحت قدرته سبحانه، والله على كل شيء قدير، وافعال العباد يعني اشياء داخلة تحت قدرة الله. ثم كيف ينكر يعني قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى قدرة الله على افعال عباده وهو يقول ولو شاء لهداكم اجمعين، قال ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. فالله لم يفعل ذلك لعدم ارادته لا لعدم قدرته، فهو قدير عز وجل على هدايتهم. وكيف تجعلون ارادة العبد الضعيف المخلوقة العاجزة بالنسبة الى ارادة الله تغلب ارادة الله، فتقولون اراد الله الخير والعباد ارادوا الشر وغلبت ارادة العباد ارادة الله، من اجل زعمكم انكم تريدون اثبات العدل تنفون القدر، من اجل اثبات الحمل تنفون الملك. لا، لابد ان نثبت ان له الملك وله ليه الحمد. وهم هؤلاء القدرية المهم المعتزلة الذين جعلوا عنوان مذهبهم التوحيد والعدل، قالوا ان العدل يقتضي نفي قدرة الله، فنفوا ملك الله بزعم انهم يريدون ان ينزهوا الله عن الظلم. ومن قال ان هذا ظلم؟ من قال ان تقدير المقادير يكون ظلما على العباد طالما ان هذه الافعال وقعت بإرادة واختيار منهم؟ خلقه الله ولكن جعله سببا لوجود الفعل، قدرة واختيار، فكيف يمكن إذن أن ينسب الرب عز وجل إلا الظلم من أجل أنه قدر وجود أفعال العباد من خلال قدرتهم وإرادتهم؟ ثم إنه كما أنه أعطاه قدرة وإرادة وعقلا يدركون به يعني البراهين والأدلة، أنزل على رسله الكتب والبينات والمعجزات حتى وضح الحق وحتى تدرك عقول البشر البراهين والأدلة على صدق ما جاء به الرسل، وأمرهم بتكليفات هي داخلة تحت قدرتهم، والكل تحت قدرة الله، كما أن الثلاثة الأب والأم والولد تحت قدرة الرب سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد الولد من الأب والأم، فلا يكون هناك ظلم. الله عز وجل قدر المقادير بحكمته وحمده عز وجل، وهو سبحانه وتعالى قدر أن يكون للعباد عقل، وأن يكون لهم قدرة، وأن يكون لهم إرادة، وقدر عز وجل أن يوجد رسل وأن يبلغوا الناس الشرع، ومن اهتدى فبتوفيق الله، ومن ضل فقد أضله الله بعدله ولم يظلمه، لأنه لم يحرمه العقل ولم يحرمه القدرة ولم يحرمه الإرادة. وإنما يكون ظلما إذا كان ألزمه ما لا طاقة له وعذبه على ذلك، وهو المذهب الثالث. الذين التزموا أن يصفوا الرب عز وجل في حقيقة الأمر بالظلم، بعضهم وصفه كذلك، وبعضهم قال ليس بظالم ولكن وصفه بفعل الظلم، وهو أن الله ألزم العباد أن يعملوا ما لا طاقة لهم به، وعذبهم على تركهم ما لا قدرة لهم على فعله، ولا قدرة لهم على تركه، عذبهم على أنهم فعلوا ما لا يقدرون على تركه. جعل هذا مذهب الجبرية الذين يريدون إثبات القدر، فأثبتوا قدرة الله والشاملة وإرادته النافذة وخلق ونفع العباد، ولكن نفوا إرادة العباد، قالوا العباد لا إرادة لهم ولا قدرة ولا طاقة لهم، والله إنما يعذبهم على أفعاله بهم فقط، ولا دخل لهم بشيء. ومنهم من يقول هو ظلمهم والعياذ بالله كما ذكرنا، ويتجرأ على الله عز وجل ويرى أن من يحتج بالقدر فهو إنسان حجته صحيحة والعياذ بالله، وكما قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، ويعني زعموا أقوالا فظيعة في يعني إثبات ما زعموا من القدر، مع إثبات أن الله الذي ظلم العباد وأنه هو الذي زين لهم الشهوات وأضلهم، وما يعني يخاف على إضلال يعني بنيه من بعده غير الله ونحو ذلك، وأن الذي يزني ويحتج بالقدر فإنه هو المؤمن حقيقة، وأن الذي عاقبه على ذلك أو إذا عاقبه الله على ذلك لكان ظلما والعياذ بالله. وهذا مذهب الجبرية الغلاة، يصفون الرب بالظلم صراحة والعياذ بالله، أو من دونهم يقولون ليس بظلم لأنه يتصرف في ملكه وكل ما فعله في ملكه فهو حق، لكن قالوا في نفس الوقت أنه عذبهم على ما لا فعل لهم فيه ولا قدرة لهم عليه، لأنهم نفوا قدرة العباد ونفوا مشيئة العباد، وبالتالي فأفعال العباد في الحقيقة ليس لهم دخل بها، وإنما يعاقبهم الله عز وجل على ذلك. وهذا كلام باطل ولا يجوز أن ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى، أنه يعذب العباد على غير فعل منهم استحقوه يعني استحقوا العقاب بأفعالهم التي فعلوها بإرادتهم. ونفي أفعال العباد ونفي قدرة العباد هذا تجده كثيرا في كلام الأشاعرة، فبعضهم يقول لا فاعل إلا الله، وهذا كلام غير صحيح، فإثبات الأفعال للعباد أمر ورد في الكتاب والسنة، والله لا خالق سواه، لكن الأفعال أفعاله هو مستقل بها عز وجل، الله الذي جعل، الله الذي أوجد، الله الذي خلق، الله الذي رزق، أفعاله هو، الله الذي هدى وأضل، ولكن لا يعني ذلك أن العباد منعدم الأفعال، العباد لهم أفعال، العباد لهم أفعال، وهذا ليس بظلم كما ذكرنا، فلا بد أن نقول أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، وأفعالهم هم كما يقول شيخ الإسلام تيمية العباد فاعلون حقيقة، والعبد هو المصلي والصائم، والعبد هو البر والفاجر، والعبد هو العفيف والفاجر والزاني، وكل أفعال العباد تنسب إليهم هم، ولأنها قامت بهم وهم قاموا بها، هم فعلوها بإرادتهم، فلا يجوز أن تكون أفعال يعني إنما نسبت إليهم مجازا مثل سقطت الورقة أو سقط المطر، لا، بل هي أفعال حقيقية وقعت بإرادة وقدرة لهم. وهناك من خفف في امر المسألة فاثبت للعباد قدرة ومشيئة لكن بلا اثر في افعال العباد. فحقيقة الامر رغم انهم في الظاهر نفوا الظلم عن الله واثبتوا العدل له، الا انهم في حقيقة الامر لما جعلوا افعال العباد لا علاقة لها بالقدرة والارادة وافقوا قول الجبرية الذين يقولون بالجبر في الحقيقة. يعني ايه الفرق بينهم؟ بيقولوا العباد قدرة وارادة ما لهاش اثر في الفعل، اقترنت فقط بالفعل، زي الاخ واخوه. الاخ واخوه اقترنوا في اسرة واحدة، اتوجدوا من نفس المصدر، اتوجدوا. فبيقولوا من الاب، احنا قلنا ان عقيدة اهل السنة مشبهها بان الفعل الانساني زي الولد اللي تولد من القدرة والايه والارادة. هما بيقولوا بقى له ثلاث اخوات، القدرة والارادة والفعل ثلاث اخوات ربنا اللي خلقهم، ومن غير ما يكون بعضهم سبب في وجود الايه الاخر، وبالتالي فيبقوا الثلاثة دول زي بعض بالضبط، اقترنوا مع بعض، اتخلقوا في نفس الوقت لكن مفيش حد له دعوة بحد. وبالتالي فهم بيقول انا اقترن وجودي بوجودك، احنا اتوجدنا في نفس الزمن، ما في الفترة الزمنية مثلا سنة 2001 مثلا احنا اتوجدنا كنا عايشين على نفس البقعة في نفس الزمن، او حتى اللي بعاد عننا كان موجودين، لكن انا ما كنت سبب في وجودك، وانت كنت سبب في وجودي، بخلاف ابويا وامي وانا، بخلاف والدك ووالدتك وانت، فانت والدك ووالدتك كنت سبب هم سبب في وجودك، وبالتالي هم مسؤولين عنك، وبالتالي لو رموك او حد رموه يبقى يتعاقبوا على كده. زي بالضبط واحد قال انا فعلي ده ماليش دعوة بيه، زي لو واحد قال اخويا كل واحد يتصرف مع التاني، يعني تشوف اموري وانت تشوف امورك. فلا انت ده في الحقيقة نوع من الايه من الغاء مسؤولية الانسان، وده باطل بلا شك، وان ربنا سبحانه وتعالى نسب افعال العباد اليهم ونسب انهم يعني ايه وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا اثبت المشيئة واثبت ان افعالهم وقعت بمشيئتهم، من شاء امن ومن شاء ايه كفر. طب وزي ما قلنا والتلاتة مشيئة الانسان وقدرته وفعله مخلوقات لله عز وجل، بس قدرة الانسان لها اثر في الفعل، اثر سبب وليس اثر خلق وايجاد. مش ان هما اخ واخو اتوجدوا في نفس الزمن مع بعض ومفيش حد له دعوة بالتاني، لا ده كلام باطل لا يقوله اهل العلم. وبالتالي فبنقول ان المذهب الثالث ده اللي هو في الحقيقة ليريد اثبات القدر والحكم لكن ما بيثبتش ليه العدل، مش كده؟ عشان كده الاسمين دول اقترنوا مع بعض، الحكم والايه العدل. ولابد ان احنا زي ما قلنا كده ان في ناس اثبتت ان ربنا له الحكم القدري بس ما اثبتتش ليه العدل، يوم ما نفوا ارادة الانسان او يوم ما نفوا اثر ارادة الانسان. لما يقول ارادة ملهاش اثر، قدرة ملهاش اثر، يبقى في الحقيقة ملهاش قدرة، لانها الفعل ما تمش بيها، ده تم معاها من غير ما يكون لها اثر، يبقى ملهاش وجود في الحقيقة، ملهاش اي معنى. وهذا يحس الانسان من نفسه بطلانه، يعني ده من الامور الضرورية في نفس الانسان، انه لما بيحرك ايده بيلاقيها اتحركت، ولما بيرفعها لبقه مثلا عايز ياكل بيلاقيها اتحركت، وانه بيفر من الخطر، وانه بيبحث عن النفع واللذة، وان افعاله بيلاقي لها اثر لما يعوز يعمل حاجة اللي حصلت. فده في امر ضروري، ازاي يقول لا ده بقيت ايد اتحركت وعوزت في نفس الوقت؟ لا انت بتعوز الاول بعدين بتيه بتتحرك، بتنطق الاول، بتتخمر الفكرة في ذهنك الاول بعدين بتنطق بلسانك، مش كده؟ مش بتلاقي لسانك تحرك لوحده كده هو وفي نفس الوقت جرت الافكار على ذهنك، لا ده في سبق بالتأكيد، ده امر حتى علمي مشهود ان لازم تحصل تفاعلات وكهرباء في المخ الاول بعدين تصدر الاوامر الايه للعضلات واللسان والايد والرجل، تقوم تصدر الافعال بناء على الايه على الارادة وبناء على القدرة. لو حاجة من السكة دي اتقطعت الكهرباء اللي فيها، لو العصب مش موجود، لو العصب اتقطع، لو العضلة شلت، يقوم الانسان ايه ما يقدرش ينفذ اللي هو عايزه، وعايز حضرتك يقول لك مش قادر احرك ايدي مثلا، وبعدين يلاقيها اتحرك، واحد ثاني يلاقيها اتحركت. اذا قدرة الانسان لها ايه؟ لها اثر، وارادة الانسان لها اثر، كتاب وسنة وعقل، العقل يثبت ذلك، والكتاب والسنة كما ذكرنا يثبت ذلك، لان ربنا جعل ارادة الانسان يترتب على فعله زي ما قلنا فمن شاء لمن شاء منكم ان يستقيم. اذا يشاء الاستقامه مش يشاء او يستقيم مع بعض، لا يشاء ان يستقيم. وما تشاءون الا ان يشاء الله العظيم. ودي الايه اللي تجمع بين الاثنين مع بعض، بين اثبات الحكم واثبات الايه العدل، اثبات الحمد والملك، له الملك وله الحمد، له الحكم وهو له صفة العدل الحكم العدل. فبنقول في ناس اثبتوا الحكم وما اثبتوش العدالة، عدل الله عز وجل، دول اللي هم غلوا في اثبات القدر ولغوا ارادة الانسان. وناس اثبتوا العدل ونفوا ليه الحكم، قالوا احكام الله الشرع بس، مفيش احكام قدرية، مفيش احكام كونية، مفيش حكم ربنا ان فلان يهدى وفلان يضل. قالوا لا، حكم ربنا اقيموا الصلاة والزكاة بس. واحنا قلنا قبل كده الكلام ده كلام بقى، لا ده الاحكام ثلاث انواع، حكم شرعي ديني وحكم قدري كوني وحكم ايه جزائي، والثلاثة واجب ان نثبتهم لله، ان الحكم الا لله تشمل الثلاثة دول، ماشي كده. وبالتالي فلا بد ان نثبت الحكم والعدل معا، نثبت الحمد والملك معا، نثبت الحق الملك لان كل شيء بامره عز وجل، خير وشر بامره، والحمد نقول ما ظلمش الناس، له الحمد على ما قدر من المكروه لان وراه مصلحه وان لم يرها الناس ولم يعرفوها. وله الحمد لانه سبحانه وتعالى حين قدر افعال العباد الخيرها وشرها، وقدر الكفر والايمان والطاعة والمعصية، قدرها تقع من العباد بارادة وقدرة منهم وعقل، وبلغهم الشرع فلم يظلمهم سبحانه وتعالى. يبقى اي واحد يجي يتكلم في قضية ان ربنا ظلم الناس عشان قدر عليهم المقادير، ترجعه دايما للحاجة اللي بيحسها من نفسه وبيلاقيها من نفسه، ان ليك قدرة ولا لا، ليك ارادة ولا لا، ليك عقل ولا لا، بلغتك الرسل ولا لا. وبالتالي لا انت مكره ولا انت مجنون ولا انت ما تعرفش، انت بلغت. وبالتالي مدار التكليف على الثلاثة دول، والثلاثة دي مخلوقة. لو جه قال لك يبقى احنا احرار، يبقى ربنا لا دخل له بنا في افعالنا الاختيارية، نقول لو اراد الله الا يعصى لما خلق ابليس، ربنا مش خلق الذوات دي وهو يعلم ان هو هيعمله ايه، لو اراد ان هو ما يعملوهاش ما كانش خلقه في ده، لانه كان قادر انه ما يخلقهمش، كان قادر انه يخليهم عدم زي ما هم، لانه ما خلقهمش اكراها عليه، ما حدش اجبره على خلق ايه العالم. فالعالم ربنا يعلم انه هيحصل فيه كل ده، اذا ربنا اللي اراد انه يحصل كل ده، لا يمكن ان لو نفى الارادة لابد ان في العلم. عشان كده عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما القدرية وجدوا في زمن قال ناظروهم بالعلم، فان اقدم من نقل عنه ذلك، ده نقل عن امام الشافعي ونقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، قال ناظروهم بالعلم فان اقروا به خصموا. لو قال ان ربنا يعلم، اذا يعلم وجود ابو جهل، وان ابو جهل هيعمل اللي بيعمله، يعلم وجود ابليس قبل كده، ويعلم ان ابليس هيعمل اللي يعمله، وكان لازم يقول انه قادر على ايه، على خلقه كده، وقادر انه ما يخلقوش وهو خلقه. يبقى اذا هو اراد انه ايه، ان هو اللي يعمله اللي يحصل ايه، اللي ده يتم بهذه الطريقة. ولو اراد ان لا يعطى اصلا لما خلق ابليس، كما قال الحسن البصري رحمه الله. فلو جه وقال ان هو ان ان ان ان ان, إن, إن ازاي إن يعني، وان انكر العلم الكلية وقال لا ربنا لا يعلم، يبقى كفر، لان مفيش واحد مسلم يجهل صفة ايه علم الله سبحانه وتعالى، او يقول ربنا لا يعلم. ولذلك نلاقي ان متأخري القدرية اللي هم اثبتوا العلم هم في الحقيقة القدرية الاوائل، بس بيتدثروا بدثار ان هم بيثبتوا الحاجة اللي المسلمين كلهم صاحوا عليهم بها يوم ما انكروها وقالوا بنتوا كفرة لما انكروا علم الله، فقالوا اثبتوا علم الله وانكروا القدرة والارادة وانكروا خلق فعل العباد، فطلعوا ان هم ما يقدروش ينكروها، لازم يثبتوها يطلعوا على مذهبهم العاري الكفري اللي هو مذهب القدرية الاوائل اللي هم نفاة العلم الالهي والعياذ بالله. خلاصة الكلام ان الله هو الحكم العدل، له سبحانه وتعالى صفة الحكم وله صفة العدل، له احكامه القدرية وهو عدل فيها لم يظلم الناس، لانه جعل لهم قدرة وارادة بها وقع فعلهم وبلغهم الشرع الذي تبلغتهم الرسل به التكاليف الشرعية المأمور بها، وبالتالي اذا تركوا شرع الله فهم مسؤولون عن افعالهم التي تولدت من خلال قدرتهم وارادتهم. والكل خلق الله عز وجل، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. واولها لا اله الا الله، اولها لا اله، اول الذكر العظيم ده لا اله الا الله وحده لا شريك له، والاله هو الايه المعبود، والتوحيد الالهيه توحيد الرب بافعال مين؟ العباد، اننا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى. فتتلاقي ان قضيه القضاء والقدر والشرع انتظمت في هذا الذكر العظيم، اولها لا اله الا الله واخرها وهو على كل شيء قدير، اولها اثبات الشرع، لان لو مفيش شرع يبقى مفيش الهيه، لو مفيش اوامر ونواهي وصلاه وصوم وزكاه وافعل ولا تفعل وحلال وحرام يبقى ازاي هنتعبد؟ ما هو توحيد الالهيه ان لا معبود، لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله، لا نتوجه بعبادتنا الا الى الله. طب لو احنا ملناش حاجه خالص ولا في معنى للاوامر ولا للنواهي ولا في تشريع، يبقى في معنى للعباده؟ يبقى مفيش معنى لا اله الا الله. لو نفي القدر، لو نفيت اراده الانسان، ولو نفي القدر يبقى انتفى وهو على كل شيء قدير. لو واحد قال مفيش قدر، مفيش قدره ربنا على افعال العباد، يبقى نفى وهو على كل شيء قدير. ولو قال مفيش تشريعات ولا اوامر ولا نواهي ولا قدره للعباد، يبقى مفيش لا اله الا الله. ده كلام كفر والعياذ بالله. لذلك لابد نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. له الملك دي اثبات الايه؟ القدر. وله الحمد اثبات الايه؟ الشرع وفي افعال العباد، وان ربنا ما ظلمش الناس وهو على كل شيء قدير، ده اثبات قدره ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي المعاني دي بتتكرر كتير جدا لغايه ما تستقر في نفوس المؤمنين. واياك نعبد واياك نستعين، هي اياك نعبد اثبات الشرع كده، واثبات اراده الانسان، لان لو الانسان ملوش اراده يبقى ازاي يعبد؟ لابد نقول اياك نعبد، ده بننسب الفعل نفسينا مش كده؟ بس احنا مش هنعبد ربنا الا بمشيئته وتوفيقه، واياك نستعين. قال عليه توكلت واليه انيب، عليه توكلت دي اياك نستعين اثبات القدر مش كده؟ واليه انيب ده فعلي انا راجع الى الله مش كده؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا ان اريد، يبقى انا عايز اريد ايه؟ اريد الاصلاح، يبقى عندي اراده مش كده؟ وما توفيقي الا بالله، يبقى في قدر، يبقى في حكم لله مش كده؟ يبقى بالظبط كده، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت اللي هو العدل، وما توفيقي الا بالله ده الايه؟ الحكم مش كده؟ له الحكم، له الحق، له الملك وله الحمد، الحكم العدل سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. ان الله لا يظلم مثقال ذره، وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فاذا اثبت الحسنات والسيئات سبحانه وتعالى، وبين عز وجل ذلك بالشرع، وجعل هذا الامر عدلا منه سبحانه وتعالى، وحكم بين الناس بعدله ولم يظلم. من هداه هداه بفضله، ومن اضله اضله بعدله، فلا خروج لاحد عن عدله. قد يقول قائل لماذا اذا هدى الله فلان واضل غيره؟ نقول وضع الاشياء في مواضعها. هو اعلم بعباده، اعلم بالارض الطيبه والارض الخبيثه، اعلم بالبذر الطيب وضعه في الارض الطيبه، ولم يضع البذر الطيب في الارض الخبيثه لانها لا تنبت. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى لو بنقول لو في واحد عنده ارض، عارف في ارض ملاحة بيضة فزة صخرية، كل ما يحط فيها زرع كل ما تطلعش، لو رمى بعد كده بذر طيب فيها نقول له ده انت وعنده ارض ثانية طيبة، عنده ارض ثانية طيبة كل ما يزرعها كل ما تنتج ايه؟ انتاج طيب. لو عنده بذر طيب نقول له العدل انك تحط الزرع البذر في الارضين عشان ما تبقاش ظلمت دي، لا العدل انك تحط البذر الطيب فين؟ في الارض الطيبه. اي واحد عاقل يقول كده، وان الارض الثانيه ما تنفعش تحط فيها البذر الطيب. هو لم يظلم الارض دي طبيعتها كده. وبعدين هو ربنا سبحانه وتعالى وضع الهدى ووضع الرسالة ووضع الشكر حيث هو يعلم، ووضع الظلم حيث هو يعلم، كما قال عز وجل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. بقى رسالة الله تروح لأبي جهل ولا الأخمس بن شريق ولا عتبة وابن ربيعة وشيبة بن ربيعة مثلا، يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى كلام ربنا ينزع الناس دي، الناس المتكبرة المتجبرة التي لا تصلح أبدا لذلك. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم موردون. وكذلك قال عز وجل: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. كان الجواب إيه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فوضع الشكر عند مين؟ عند الشاكرين، عند اللي هتقبلوا النعمة ويشكروها، وما ظلمش التانيين، لأن التانيين وأبو جهل كان لاقي نفسه غصب عنه بيروح يأذي النبي عليه الصلاة والسلام، كان غصب عنه كده رايح يدوس على رقبته بالعافية يوم ما كان يحاول إنه يدوس على رقبته. يوم ما جيش الجيوش وخرج يقول يعني إن إحنا لابد أن نأتي بدر ونسقي الخمور ونشرب الخمور ونضرب المعازف ونحو ذلك، مش كان متكبر والعياذ بالله في ذلك، لكن غصب عنه، كان بإرادته وفعله هو وأمثاله كل اللي خرجوا وقتلوا ما كانوش غصب عنهم. مفيش واحد راح الخمارة غصب عنه، ولا رفع كاس الخمرة غصب عنه، ولا زنى غصب عنه. اللي زنى غصب عنه معذور، اللي اغتصبوها وزنوا بيها مكراها معلاش ذنب، اللي مسكوه وعملوا بيه حاجة مسكوه ضربوا بيه أخوه ما يتسماش قاتل، اللي قاتل هو مين؟ هو اللي مسكوا ضربوا. الإنسان المكره اللي ملوش إرادة غير مكلف، الحاجة اللي ملكش دخل فيها انت مش هتسأل عنها، انت ليه طويل ولا قصير، انت ليه ذكر ولا أنثى، انت ليه مصري ولا سعودي مثلا، ده انسان ده مسير فيها وملوش دخل فيها أصلا. والثانية هو ايه بقى؟ مخير ولا منسر؟ ميسر. ميسر دي هي الولد اللي اتولد من أبوه وأمه، أبوه وأمه ما خلقوهوش بس هم ولدوه. ميسر دي ان الفعل تولد من القدرة والإرادة الإنسانية، بس من غير ما الإرادة والقدرة الإنسانية يخلقوه الله الخالق. لو قلت مخير يبقى انت إرادة ربنا ملهاش دخل بالموضوع، لأن الإنسان هو المخير لاختياره المطلق. ولو قلت مسير يبقى الإنسان ملوش إرادة. لا، الإنسان له إرادة بس تحت إرادة ربنا. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ربنا ما ظلمش الأرض الخبيثة، ربنا وضعش فيها بذر طيب لأن ما تنفعش فيها البذر الطيب، وضع فيها بذرة الظلم. ربنا قال: والله أعلم بالظالمين، سبحانه وتعالى ربنا أعلم بهم، ولذلك وضع الأشياء في مواضيعها. اللي يقول مساواة يبقى مش فاهم، وكل حاجة في الدنيا مفيش حاجة زي بعضها بالضبط، لكن في أشياء قريبة من بعضها تبقى متساوية الأحكام، وأشياء مختلفة تبقى متفاوتة. وإلا المساواة في بين المختلفين ظلم وليست عدلا، ولذلك لا يجوز أن تطلب المساواة. لكن التكليف عام الناس، وخص الله بالهداية من شاء. هداية البيان عامة الجميع، وهداية التوفيق خصت من يصلح للتوفيق. والله أعلى وأعلم. يلا ده عقيدة لابد أن تعلم، مش أسماء الله الحسنى. هو الآيات دي، الآيات اللي احنا نتكلم بيها دي، مش دي نزلت في القرآن عشان الناس تعمل فيها ايه؟ مش عشان تقراها. لازم نتعرض لقضية القضاء والقدر، لأن دي إيمان، لابد أن نؤمن الناس دي. يعني مش لازم نقولهم معتزلة، أنا بقولها ليه كده؟ هو عشان بس الإخوة يعرفهم إن دي كلام اتقال، لكن لازم نقولهم معتزلة وجبرية، بس في الحقيقة دول موجودين ودول موجودين، بس مش شرط أساميهم. يعني أنت ما بتلاقيش في الناس واحد يقول لك لما ربنا يهديني يبقى يهديني، أصل ربنا ما هدانيش. ما هو ده جبريه، لا، وان كان مش عارف نفسه انه اسمه جبريه، بس هو ده بيحتاج ان انا مش عايز يعمل الطاعه عشان ربنا ما هداهوش. واخبلها؟ وهو انت مين اللي قال لك ان ربنا ما هداكش؟ ومين اللي بلغك؟ وبعدين انت بتحتاج للقدر على فئه، وانت ليه نفسك غصب عنك رايح المعصيه؟ لازم تبين له الامر ده. وده دول الجبريه اللي بيقولهم ان احنا انا ماليش اراده، انا مكتوب علي ان انا اعمل كده والعياذ بالله. وفي ناس تانية تقول لك انا اللي بصنع قدري، فاهمه؟ واحنا اللي بنعمل كل حاجه، وانت كل حاجه ترموها على القضاء والقدر والعياذ بالله. ده كلام ضلال بين، وده موجود في الناس برضه. تجد ان النوعين موجودين، وان كان كل واحد منهم، وان كان النهارده دلوقتي في ناس بيحاولوا يرسلوا تراث المعتزله القديم باسم المعتزله. يعني واحد زي محمد عماره ده اللي هو بيسموه الفكر الاسلامي الكبير، وبيتكلم وبيقول تراث العقلانيه الاسلاميه، ويرسل يكتب كتابات التوحيد والعدل بتاعت المعتزله بتاعت القاضي عبد الجبار، ومطبوعه وبتتوزع في المعارض. الناس اللي هم الرافضه اصلا، الرافضه الشيعه قدريه نفاة، ولذلك عقيدتهم دي لما تنتشر يقول لك التقريب بين السنه والشيعه، اخرتها في الاخر نشر العقائد الفاسده، واللي من ضمنها نفي القدر. الخوارج بتوع الطاووس اللي هو بتوع عمان، ومعرضهم في المعرض لازم كل الكتب بتاعتهم موجوده، وخوارج معتزله في العقائد وفي القضاء والقدر والعياذ بالله. ففي ناس موجوده، بس احنا مش عايزين نتعرض كثيرا لاسماء اهل البدع عشان ما نلخبطش، لكن الحقيقه ان في وسط كل الناس العقائد فاسده موجوده، العقائد الفاسده موجوده، والحمد لله ان العقيده الصحيحه ايضا موجوده بحمد الله لمن يطلبها. وزي ما قلنا ان منبع العقيده الصحيحه اسماء الله وصفاته الحكم العدل سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله.